بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. ذكر رضا الله وغضبه وسخطه وكراهيته في القرآن الكريم وأنه متصف بذلك. قال المؤلف رحمه الله: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الشارح حفظه الله: قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه أي رضي عنهم بما عملوه من الطاعات الخالصة له، ورضوا عنه بما جازاهم به من النعيم، والرضا منه سبحانه هو أرفع درجات النعيم. قال تعالى: ورضوان من الله أكبر، ورضاهم عنه هو رضا كل منهم بمنزلته حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي. ولذلك بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولذلك نزع ما في قلوبهم من غل، فهم مع أن بعضهم يفضل بعضا في الدرجات إلا أنه قد نزع ما في قلوبهم من غل، فكل يرى أنه في المنزلة التي ليس أحد أعظم منها. ولذلك آخر من يدخل الجنة ويخرج من النار يقول: قد آتاني الله عز وجل ما لم يؤتي أحدا من خلقه، وهو آخر رجل، لأن الله عز وجل نزع ما في قلوبهم من غل. وأيضا قوله والرضا منه سبحانه هو أرفع درجات النعيم يدل على ذلك قول الله عز وجل في الآية: ورضوان من الله أكبر. وأيضا قول الله عز وجل في الحديث القدسي لأهل الجنة: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فدل ذلك على أن رضوان الله عز وجل أعظم من النعيم الذي يجده أهل الجنة. شيخ، أهل الجنة اللي يتزاورون، اللي فوق يجي اللي تحت، إيه؟ اللي تحت ما يرقى. الله أعلم. يعني هل المقصود أنه الصعود والنزول أو ما يجد من النعيم؟ الله أعلم، ما يحضرني فيها شيء. لا أحد يحضر فيها شيء؟ أظن الله أعلم أن النظر إلى وجه الله عز وجل هو أعظم نعيم أهل الجنة من حيث ما يتلذذون به، وأما رضا الله عز وجل فهو أعظم النعيم عموما، ومن رضا الله عز وجل النظر إلى وجهه، فقد يدخل الرضا النظر إلى وجه الله عز وجل يدخل في الرضا، فأعظمها كلها رضا الله عز وجل، وأعظم رضا الله أن يريهم وجهه. يعني إذا قورنا بالنعيم فيكون أعلاها الرضا، وإذا قورن بما يتلذذون به فأعظم ما يتلذذون به النظر إلى وجه الله عز وجل. هذا اللي يظهر الآن. نعم. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، وبقوله متعمدا عن قتل الخطأ، والمتعمد هو الذي يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. وقوله فجزاؤه أي عقابه في الآخرة جهنم طبقة من طبقات النار خالدا فيها أي مقيما في جهنم، والخلود هو المكث الطويل. وغضب الله عليه معطوف على مقدر دل عليه السياق أي جعل جزاؤه جهنم وغضب عليه، ولعنه أي طرده عن رحمته، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وهذه العقوبات الخمس كلها اجتمعت في القتل العمد: جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذه لم تجتمع في شيء من الذنوب غير هذا الذنب. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل ليس له توبة، لو تاب ما تقبل توبته، في قول ابن عباس رضي الله عنهما. وليس مع ذلك أنه خالد مخلد في النار على مذهب الخوارج، لا، معناه أنه سيعذب وإن كان سيدخل الجنة، لكن لابد أن يعذب على القتل. هذا قول قال جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال به بعض أصحابه. نعم. وقوله ذلك بأنهم أي ما ذكر في الآية قبلها من شدة توفي توفي الملائكة للكفار من أجل أنهم اتبعوا ما أسخط الله من الانهماك في المعاصي والشهوات المحرمة وكرهوا رضوانه، أي كرهوا ما يرضيه من الإيمان والأعمال الصالحة. وقوله فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم، أي عاقبناهم، والانتقام هو أشد العقوبة. وأيضا في قوله ولعنه، هذه في القاعدة في القرآن عند أهل السنة أن وأيضا والسنة أن لعن الله من فعل كذا، لعنهم الله، أن الأصل أن لعن الله عز وجل يكون بالقول، يعني كأن يقال يقال الله لعنت فلانا، وليس معنى مثلا مجرد أنه طرده وأبعده عن رحمته نقول هو لعنه، بل القاعدة عند أهل السنة أن اللعن الذي هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله يكون بقوله سبحانه. فالأصل أن الله يقول لعنت فلانا أو ألعن فلانا أو نحو ذلك من العبارات، فالقاعدة أن اللعن يكون بالقول، هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة في صفة اللعن لله عز وجل. وهنا فلما آسفونا الأسف معناه الغضب، أغضبونا الشديد، ولا يعني أقوى من كلمة غضب، هو نوع من أنواع الغضب أو درجة من درجاته، لعلق عليها بعد قليل إن شاء الله فيها إن شاء الله. هذا وصفها، يعني ماذا يترتب عليه إذا قال قول الله عز وجل لعنت فلان، ما معنى؟ يعني طردته عن رحمتي، لكن كلمة لعن تكون بقوله سبحانه. أنت ذكرها شيخ الإسلام وغيره، شيخ الإسلام نص عليها إنها يكون نعم بقوله لعنته أو ألعن فلانا، ونقلها عنها الشيخ صالح للشيخ أيضا في شرح أظن الطحاوية، نقلها عن شيخ الإسلام بعد وطول فيها، وربما أظن يمكن نقل عن غيره بعد، لكن شيخ الإسلام نص عليها، وأظن إن لم أهم منها بعد في دقائق التفسير حق شيخ الإسلام ذكرها. الشيخ الإسلام قطعا ذكرها، ومرت علي الشيخ الإسلام يعني في ضمن الكلام له، في ضمن الكلام أنه ذكر أنه يكون بقوله سم آية ومن يلعن الله، لكن هي نفسها إيه، كل ما أضيف اللعن إلى الله في الأصل أنه بالقول. نعم مثل هذه كل ما أضيف فيها اللعن إلى الله، لعنه الله، لعنهم الله، يعني بقوله. إيه نعم، إذا أضيفت إلى الله عز وجل فكذلك، مثل ما نقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لعن، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إذن معناه لعنه بالقول، ليس بمجرد أنه تكلم عنه أو شتمه، لعنه باللعن باللفظ. نعم. وقوله ولكن كره الله انبعاثهم، أي أبغض الله خروجهم معكم للغزو، فثبطهم أي حبسهم عن الخروج معك، وخذلهم قضاء وقدرا، وإن كان قد أمرهم بالغزو شرعا وأقدرهم عليه حسا، لكنه لم يعنهم عليه لحكمة يعلمها، وقد بينها في الآية التي بعدها في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا الآية. وهذه بعض العلماء ذكر أنه إن المؤمن ينبغي أن تكون منه على بال كلما وجد في نفسه كسلا عن الطاعات، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، فقد يكون عدم نشاطه لطاعة الله عز وجل يعني يذكر نفسه، قد يكون هذا كره من الله عز وجل أن أكون من أهل هذا السبيل، لدسيسة في النفس ليس ظلما من الله عز وجل، لكن يكون الله عز وجل مثلا هؤلاء كره الله انبعاثهم فثبطهم لعمل عمله ولصفة اتصفوا بها ولدسيسة في قلوبهم أو في صدورهم، فهذه ينبغي المؤمن يجعلها منها على بال كلما وجد منه نفسه كسلا فليتذكر الآية ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. خذلان خذلان. نعم. وقوله كبر مقتا أي عظم ذلك المقت وهو البغض، ومقتا منصوب على التمييز، أن تقولوا ما لا تفعلون أي تعدوا من أنفسكم خيرا ثم لا تفوا بما وعدتم. وقد ورد في سبب نزولها أن ناسا من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: وددنا لو أن الله أخبرنا بأحب الأعمال فنعمل به. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إيمان بالله لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال الله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ولذلك لا تطلب ما لم يحصل لك، كما فعل الرجل الذي أتى إلى حذيفة رضي الله عنه فقال: لو أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلنا، يعني جاهدنا معه ونصرناه. فقال: اسكت، لقد قام النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق يقول: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ كل الصحابة 3000 لم يقم واحد، الصحابة موجودين، يعني تخيل أبو بكر موجود هذا الأصل، وعمر موجود، عثمان وعلي وسعد والزبير وطلحة، كل هؤلاء ما قام منهم أحد. حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة وأقامه، وحذيفة كاره يلملم نفسه، لين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وضربه قال: قم. فقال: لا، ولا بد من إجابة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هذا يقول: لو كنت لفعلت. طيب هؤلاء أفضل إيمانا وأعظم إيمانا وأشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ما قاموا. لذلك يفرح المؤمن بالعافية. بعضهم يقول مثلا: لو كنت مع الصحابة رضي الله عنهم كان امتنأت من الفتنة. يقول: أحمد ربك اللي أصلا نجاك، والله ما بعقلك أفضل من عقولهم، ولا بعلمك بأعظم من علمهم، ولا دينك أكمل من دينهم، بل أحمد الله الذي عافاك ونجاك وسلمك، ثم اتعظ بما سمعت وبما رأيت. وهؤلاء الصحابة، هؤلاء الذين قالوا: لو وددنا أن الله أخبرنا بأحب الأعمال فنعمل به، يوم نزل الجهاد تكاسل كثير منهم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. الشاهد من الآيات أن فيها وصف الله بالغضب والرضا واللعن والانتقام والكراهية والأسف والمقت، وهذه كلها من صفات الأفعال التي يفعلها جل وعلا متى شاء، إذا شاء، كيف شاء، كيف يشاء. وأهل السنة يثبتون ذلك لله كما أثبته لنفسه على ما يليق بجلاله. طيب هذه الصفات قد تكون متقاربة من جهة المعنى، مثلا الكراهية، الأسف، المقت، الغضب، هذه كلها بمعنى متقارب، كره وأسف، أو خاصة الأسف، المقت، الغضب، كلها أنواع الغضب، فهذه كلها معانيها متقاربة، لكن الصحيح أنها ليست مترادفة من جميع الجهات، ليست مترادفة. يعني لو جاء واحد وقال: هل الغضب والأسف والمقت بمعنى واحد؟ نقول: لا، من جنس واحد. نعم، واضح، جنس واحد اللي هو الغضب، دائرة كلها من جنس الغضب، لكن هل معنى هذه هو معنى هذه؟ بمعنى لو أزلنا كلمة فلما آسفونا أزلناه وضعنا مكانها أغضبونا، المعنى مستقيم؟ نقول: لا، ما يستقيم. آسفونا فيها سر غير سر كلمة أغضبونا، كبر مقتا ليست كبر بغضا، تختلف. ولذلك العلماء قالوا: المقت أشد البغض، والنبي صلى الله عليه وسلم والبغض ثابت لله عز وجل، إن الله يبغض الفاحش البذيء. فالمعنى وإن كان متقاربا من حيث العموم لكنه ليس من باب الترادف. كذلك مثلا الرضا، قد يكون هناك صفات مثلا تقاربه في المعنى لكنها ليست مرادفة لها من جميع الجهات. والقاعدة دائما عند العلماء في اللغة العربية أنه لا توجد كلمتان في اللغة العربية مترادفتان من جميع الجهات، لا بد تكون لهذه الكلمة معنى يزيد على هذه أو ينقص عنها، وهي مسألة خلافية بين أهل اللغة. ذكر مجيء الله سبحانه لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله. قال المؤلف رحمه الله: وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال الشاعر حفظه الله هل ينظرون، هذا تهديد للكفار التاركين للدخول في السلم أي الإسلام المتبعين لخطوات الشيطان، ومعنى ينظرون أي ينتظرون، يقال نظرته وانتظرته بمعنى واحد، إلا أن يأتيهم الله ذاته سبحانه لفصل القضاء بينهم يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. وقوله إلا هنا القاعدة يقول أهل العلم أن هل إذا أتى بعدها إلا فمعناها الاستفهام، يعني كلما وجدت إلا بعد الاستفهام فالاستفهام يفيد النفي، كلما وجدت إلا بعد الاستفهام فالاستفهام يفيد النفي، هذه قاعدة ذكرها للعلم. فالاستفهام هنا مثلا هل بمعنى يعني ما ينتظرون إلا أن يحصل هذا. وقوله معنى ينتظرون ينظرون يعني ينتظرون، هذا هو الأصل فيها، ينتظرون إلا إذا عديت، ينظرون إلى، إما تكون معداه بإلى أو تكون ينظرون مضافة إلى الوجه ينظرون وجه الله، ليس معناه ينتظرون وجه الله، ينظرون وجه كذا معناها ينظرون إليه، أما إذا لم تعد بشيء فمعناها الانتظار. في ظلل من الغمام، الظلل جمع ظلة وهي ما يظلك، والغمام السحاب الرقيق الأبيض سمي بذلك لأنه يغم أي يستر. والفي هنا بمعنى مع، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام يعني مع ظلل من الغمام، لأنه لو قلنا يأتي فيها كان الغمام يحيط بالله سبحانه وتعالى، لكن معه. وقوله والملائكة أي والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام، وقضي الأمر أي فرغ من الأمر الذي هو إهلاكهم. وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك أي بذاته سبحانه لفصل القضاء بين العباد، أو يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها، وذلك أحد أشراط الساعة الكبار، إذا وقع أغلق باب التوبة فلا تقبل. وقوله أو يأتي بعض آيات ربك هو طلوع الشمس من مغربها، هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، فسر بعض آيات ربك بأنه طلوع الشمس من مغربها، يراد به النفي. لا يعني ماذا ما ينتظرون، ماذا ينتظرون، ليس معناه استفهام سؤال لهم هل ينتظرون هذا أو هذا أو هذا اختر منها، لا يعني هم ماذا ينتظرون بعد هذا إلا هذا. وقوله كلا حرف ردع وزجر عما ذكر قبلها، أي ما هكذا ينبغي أن يكون عملكم من عدم إكرام اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين وأكل التراث وحب المال بكثرة شديدة. شيخنا رحمه الله يقول هنا كلا بمعنى ألا، يعني أداة تنبيه بمعنى ألا التي هي للتنبيه. من يقول يا شيخ؟ الشيخ ابن عثيمين. كمل. إذا دكت الأرض دكا دكا أي زلزلت وحركت تحريكا بعد تحريك حتى انهدم كل ما عليها من بناء وعاد هباء منبثا. وإذن قوله تحريكا بعد تحريك يفيد أن دكا دكا ليس التوكيد، إنما جديد دك ثم دك، ليس معناها دكا دكا يعني من باب التوكيد، إنما دك وسيأتي بعد الدك دك آخر، وكذلك صفا صفا صفا ثم بعده صف آخر. وجاء ربك بذاته سبحانه لفصل القضاء بين عباده، والملك أي جنس الملائكة، صفا صفا منصوب على الحال، أي مصطفين صفا بعد صف، قد أحدقوا بالجن والإنس، كل أهل سماء يكونون صفا واحدا بالأرض ومن فيها، فيكونون سبعة صفوف، لأن السماوات سبع، فكل سماء ينزل أهل السماء الملائكة السماء الدنيا فيكونون يحيطون بالخلق، ثم تأتي تنزل ملائكة السماء الثانية فيحيطون بأهل السماء الأولى، ثم الثالثة كذلك. وهذا جاء أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وقواه الذهبي رحمه الله. نعم. وقوله ويوم تشقق السماء أي يوم القيامة، تشقق السماء أي تنفطر وتنفرج بالغمام الذي هو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار، ونزل الملائكة تنزيلا إلى الأرض فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر، ثم يجيء الرب لفصل القضاء بين عباده. طيب، هذه الآية ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا لم يذكر فيها نزول الله، ما فيها صفة من صفات الله عز وجل. قال شيخنا رحمه الله، لكن يقول شيخنا رحمه الله وهذه الآية في سياقها ليس فيها ذكر مجيء الله، ليس فيها ذكر مجيء الله، لكن فيها الإشارة إلى ذلك، لأن تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله تعالى، بدليل الآيات السابقة. أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وهذا تشقق السماء بالغمام، الغمام الذي هو يأتي مع الله عز وجل. نعم. السحاب الرقيق الأبيض. ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار، وهو السحاب الرقيق، هذا صفته السحاب الرقيق، لكن هناك في الآخرة ليس كالسحاب الدنيا، يعني يكون قويا عظيما نورا يبهر الأبصار، لكن في أصله سحاب. إيه نعم، هذا وصفه وذاك تعريفه. نعم. الشاهد من الآيات أنها أفادت إثبات المجيء والإتيان لله يوم القيامة بذاته على ما يليق بجلاله لفصل القضاء بين عباده، ومجيئه وإتيانه سبحانه ومن صفاته الفعلية يجب إثباتهما على حقيقتهما، ولا يجوز تأويلهما بمجيء أو إتيان أمره كما يفعله نفاة الصفات فيقولون وجاء ربك أي جاء أمره، وهذا من تحريف آيات الله. وهذا ربما نقول 90% أو أكثر من كتب التفسير على هذا التعريف، على هذه المعنى وجاء ربك وجاء أمر ربك، كتب التفسير وكتب حتى في اللغة العربية على هذا الإعراب، إعراب القرآن إذا جاء يقول ربك يقول فيه مضاف أمر ربك. طيب أمر، ما دليلنا على أن يجي أمر ربي؟ قد يكون شيء، حط ليش تحط من أين أتت بكلمة أمر ربك؟ قد يكون غيرها، وما الحاجة إلى وجود نحط مجاز ونبحث عن مجاز؟ والحمد لله، وش اللي يمنع من مجيء الله عز وجل؟ سبحان، يعني من أندر النادر أن تجد تفسيرا سلم من في مثل هذه الآيات، إلا تفسير السلف أو أتباع السلف. إيه قطعا، لكن اللي جرأهم على القرآن يجرأهم على الأحاديث، وإلا أنا ربكم، يعني مثلا سيأتيهم فيقول أنا ربكم في الصحيحين، يقولون جاء أمر ربنا وقال أنا ربكم، لكن عجب. مثل الرحمة، أمر بنا صفة الرحمة، الرحمة يفسرونها بإرادة الرضا، إرادة الإنعام. طيب الآن ينزل الله عز وجل، هل تنزل؟ هم يقولون نزول رحمته، إذا اللي ينزل في السماء الدنيا تنزل رحمته. طيب رحمته تقول من يدعوني فأستجيب له، إذن فأوجدنا ربي. لكن سبحان الله من ترك أدلة الكتاب والسنة ظل، ولو كان عقله يعني يوازي عقول أهل الأرض، لكن الضلال. ومر بنا ذكرنا أن الجهم بن صفوان ناظر يريد يعني الرد على أعداء الإسلام فترك الكتاب والسنة وبدأ يردهم عقلا، غلبوا بعقولهم فتحير، فبقي 40 يوما لا يصلي. وأبو المعالي الجويني في مجلس له لما أراد أن يثبت أن الله عز وجل ليس في العلو، يعني يريد أن يثبت أن الله ليس، لا يريد إثبات صفة العلو لله عز وجل، قام رجل عنده من الحضور يقال له همداني أو الهمداني بالذال وبالدال، قال دعني من هذا يا شيخ، دعني من القرآن ودعني من السنة، أسألك عن ضرورة في القلب يجدها المرء كلما أراد يسأل الله ارتفع قلبه إلى السماء، ما يريد إلى العلو. فبدأ يصيح ويقول حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، حيرني وش الآن؟ اترك الكتاب واترك السنة واترك عقلك، الفطرة التي فطرت عليها، أنا ما أريد إلا الله، إذا أردت الله ارتفعت إلى العلو، ما في أحد ينزل إلا هؤلاء الذين يعني فكروا وبلغوا في تفكيرهم وبحثهم إلى أن بلغ بأظنه إما بشير المريسي أو غيره الذي يقول سبحان ربي الأسفل، عناد بيثبت قوله سبحان ربي الأسفل، أعوذ بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان، مطلق ومقيد. فإذا كان المراد مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد بذلك، كما في الحديث حتى جاء الله بالرحمة والخير. طيب معنى المقيد يعني يكون يعد بفعل، يعد بحرف جر، ما يكون متصل بالله عز وجل. فمثلا هذا حتى جاء الله بالرحمة، جاء حرف جر، هذا يسمى مقيد. لكن وجاء ربك ما فيه لا مفعول به ولا حرف جر، فهذا يسمى مطلق. هذا الفرق بين المطلق والمقيد، المطلق ليس معه شيء، وأما المقيد فيكون معدى بحرف جر. مثل المعدى يعني الذي يحتاج أن يتصل بالمفعول به أو بالفاعل، يحتاج إلى ما يوصله، مثل ذهب. ذهب هذا لا يمكن يتصل بالمفعول به إلا بحرف جر. ذهب محمد بيته، لا بتحط إلى المدرسة، إلى كذا، فهذا يسمى متعدي، لا بد يتعدى بشيء. فهذا معنى التعدية هنا، الفعل اللازم والمتعدي، لكن أقصد التعدي هو أنه يحتاج إلى ما يعديه إلى آخر. لكن في باب الفعل اللازم المتعدي آخر، هذا يعتبر فعل لازم. طيب حتى إذا جاء الله بالرحمة والخير، وقوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. حتى إذا جئناهم بكتاب، يعني لا يجي أحد يقول جئناهم، إذن فيها إثبات المجيء لله عز وجل، نقول لا، هذا مقيد فيه باء حرف الجر، فالمجيء هنا مجيء الكتاب لا مجيء الله عز وجل. المجيء في الحديث الذي قبله مجيء الرحمة والخير، من أين؟ نقول هذا ليس وصفا مطلقا، إنما مقيد. النوع الثاني الإتيان والمجيء المطلق، فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه، كقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم، وهذه الصفات التي عندنا الإتيان والمجيء، وأيضا أضف إليها النزول، أضف إليها الهرولة، كلها من جنس واحد، كلها من جنس واحد وهو الحركة، كلها من جنس واحد وهو الحركة. لكن العلماء لم يذكروا الحركة لأنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة، مترادفة من حيث المعنى عموما. بعض العلماء يقول بالترادف، بعض العلماء يقول إن الإتيان والمجيء مترادفتان، وذلك لأن الله عز وجل يقول جاء ربك، يأتي ربك، يأتيهم الله، فجعل هذه مكان هذه. وجاء في حديث في بعض نسخ صحيح مسلم أظن وجاء ربك وأتى ربك، أظنها كلمتين مترادفتين متتاليتين في نفس في بعض النسخ. فبعض العلماء يقول أنها هنا من باب الترادف، لكن المجيء والإتيان في اللغة لا يختلف بعضها عن بعض، وإن كان خلافا دقيق. ونكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.